ان انا هتجنن على امك. عارف ان انا نفسي فيك قوي قوي يا عبد، نفسي ابنك منك قوي، نفسي ادخل قص منك قوي هنا. عاطف عاطف تعالى نكني، تعالى نكني هنا، تعالى نكني في قصي. استنى استنى استنى، تعالى نكني في قصي هنا كده. قصي كده مفتوح قدامك كده، افتح هنا في ايدي قوي كده، امسك زبك وادخله هنا واقول لك نكمل عاطف. قص من ام اي راجل جنبك، قص من ظهرك تقدم جاي مني معيبني قوي. اه اه اه يا يا بعشق أمك أنا.